السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمة في الانتكاسة، نفثة مصدور. الانتكاسة عندي درجات أو دركات. كثير من الناس يفهم الانتكاسة أن إنسانا يكون على استقامة ثم يصير لا يصلي، أو يترك السمت الظاهرة، أو يدخل في سياق الفواحش. وفي الواقع في نظري هذا فهم سطحي، فإن هذه الانتكاسة الكبرى إن صح التعبير، وحقيقة الانتكاسة الكبرى الشرك بالله، غير أن هذه الانتكاسة المعتادة، الانتكاسة الكبيرة فيما يرى الناس، لا تأتي إلا بعد انتكاسات صغيرة تتتابع على الإنسان، أو انتكاسات صغرى لكي يكون التعبير أدق، أي أنها أصغر من الكبرى، ولا هي في نفسها أيضا كبيرة. في بدايات الالتزام بدأ الإنسان يقبل على المسجد، على الصلاة، على قراءة القرآن، على حلق العلم، ولكنه قادم من مجتمع فيه ما فيه من المشاكل، قادم من إعلام قد غذانا بمختلف الأفكار الفاسدة والملهيات والشهوات وغير ذلك. فكان المرء يحتاج أن يجاهد نفسه في عدة مقامات. لازلت أذكر أنني في بدايات التزامي لم يكن معي شيء سوى حفظ شيء من القرآن، دراسة يسيرة لبعض متون المجدد، كلام قليل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيء من مدارج السالكين، مع شوية من كلام الجوزي في صيد الخاطر. تقريبا هذا كل ما في الأمر. وكانت لي حال لا زلت أشتاق إليها جدا. وجدت كتيبا اسمه ألف سنة في اليوم والليلة، يضع لك السنن في الوضوء، عند سماعك الأذان، في الصلاة، عند لبسك للشيء، عند التقائك مع الناس، عند الأكل، عند الشرب. كأنني وقعت على كنس، وصرت أخذ هذا الكتيب معي أينما ذهبت. كان دائما معي، وأنا أتوضأ أفتحه فأقرأ عن سنن الوضوء، أراجعها، والأذكار وغير ذلك. قبل الصلاة أراجع بعض الأمور، وحتى لما درست صفة الصلاة استمتعت جدا. حقيقة كان الوضوء لذيذا، الصلاة لذيذة جدا، استماع الأذان، تفرح أن تكون مستيقظا وأنت تسمع الأذان حتى تطبق السنن. وكان هناك حال نسأل الله عز وجل أن يعيدها على خير، وقراءة القرآن واستمتاع بالقرآن مع ضعف الفهم، وسماع وصحبة صالحة، وأيضا حرص على الأذكار وغير ذلك. كان أكبر شيء مخيف أن تنقطع هذه الحال، وأن تأتي الدنيا وتأخذنا في مآخذها. وفي الواقع كان هناك شيء هو أخطر حقيقة مما كنا نظنه من أمر الدنيا، بل هذا الشيء هو الذي مهدنا لهذه الدنيا الآكلة. طيبنا وجهزنا لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشيء كان في أزمنة الصحوات، إن صح التعبير. هذه أزمنة ليست ذهبية 100%، وليست، بل في الواقع فيها شيء مرعب ومخيف جدا، ألا وهو كثرة المنافقين في الصف. هذا يختلف عن أوقات التمحيص. في أوقات التمحيص يقل هؤلاء المنافقون جدا، كثير من المنافقين يظهر رأسه، تجده في صف العلمانيين، في صف الليبراليين، في صف الزنادقة، في صف كذا، في صف، خلاص يظهر نفسه، ما في نقاش. لكن في أزمنة الصحوات لا، هؤلاء تجدهم في الصف معك.